كلمة الدر، كلمة الإنسان يستخدمها مجلنا، الغيبة كلمة، الدفاع عن الغيبة أيضا كلمة، نعم. الشكر كلمة. ولذلك منايف الدخول في الإسلام كلمة والخروج من الإسلام كلمة، الله أكبر. يعني لها تأثير خطير بالنسبة لـ الله يرضى عليك، نعم. كلام رائع فعلا. الإنسان يدخل التوحيد بكلمات ويخرج منه والعياذ بالله بكلمات، وقلنا حسن الظن كلمة وحسن التوقع كلمة. التشجيع من إحدى الدورات اللي أنا حضرتها، تصور لما أنت تشجع أحد العقل يفرز يخرج أشياء كيميائية تساعد على الإنتاج، صحيح. وتزيد من الذكاء، تزيد من القدرة على التشجيع. بالفعل في فرق بين ما تحبط إنسان وتشجع إنسان، أو لما الكلمة تستخدمها لإصلاح ذات البين، نعم. اثنين مختلفين تصلح بينهم، تخلي قلبين تعيسين تحولهم إلى قلبين سعيدين. الله. ولما تودد لصاحبك أو لزوجتك أو لأولادك أو الرئيسك التودد اللي ما في رياء، ولما تعب وتهدي هدية قلبية، أو لما تنصح تهدي هدية عقلية، بالتالي أهم كلمة في الدنيا كلمة التوحيد. الحمد لله، نعم. نسأل الله أن يقدرنا على شكر نعمة الله. التوحيد. طبعا القرآن ذكر أفضل كلمة ممكن إنسان يحطها على لسانه هي كلمة ذكر، وأهم كلمات الذكر التوحيد. من عظم أهمية جارحة اللسان أن الإنسان يتلو القرآن بلسانه ويصلي بلسانه. يصير الواحد يصلي من غير معي أبدا ما. من غير لسان يصير إلا إذا كان مريض، ويذكر بلسانه. ومن أهمية الذكر المستمر فوائد عظيمة عظيمة عظيمة. خلنا نأخذ منها شيء بسيط. جميل. أن الذكر جهاز يصلح الإعوجاج اللساني وفلتاته غير المتوقعة والزلات المؤقتة بعدم صياغة الكلام الصياغة المناسبة وغيره من الانحرافات الأدائية عن الاستقامة اللسانية، بالاستعانة بالله تعالى والاعتذار عند الحاجة. لما تستغفر تسوي شيء غلط تستغفر، صلي على النبي، لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله أفضل أنواع الذكر. الحمد لله، كلمة الحمد لله نعمة عظيمة. الله أكبر، الله أكبر من أي شيء بالدنيا. ما تقول الله أكبر لو أنت مزعجك شيء في الدنيا، قلت الله أكبر. الله أكبر من حزني، الله أكبر من ظلم الظالم، الله أكبر من كل شيء، من كل شيء. لما تحس الله أكبر من قلبك تحس أن أنت بخير. صحيح. إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف الكلمات العظيمة. يعني سبحان الله، الإنسان لما يذكر إذا في غلط إعوجاج باللسان، مثلا غيبة، استهزاء، رأي خطأ، كلمة جارحة، تحبيط طفل، الواحد بدل ما يحول لسانه إلى إعوجاج كلمي يصلحه بكلمة ذكر. وبعدين لما الواحد تفلت لسانه شيء مو متوقع أو ما يقصد أو يزل زلة مؤقتة، أنت تقدر تحمي نفسك بأن تخلي لسانك باستمرار قاعد يذكر. حتى لما الواحد دائما لسانه في ذكر، ذكر نفسك قاعد يذكر الله، فأكيد هذا رح يساعده في صياغة الكلمات الأفضل واللي قريبة منه واللي من جنسه. فإذا الإنسان كل ما كان لسانه ذكر بإذن الله تعالى كان أقرب لصياغة الكلمات الصحيحة. إحنا ما نقول أقرب بمعنى لأن لسانك يذكر، وبالتالي أنت مدرب لسانك أو قاعد تدرب أنه يتكلم بما يرضي الرب جل وعلا. أعتقد منايف أن الفرق بين الشخص الذي يذكر الله والشخص الذي لا يذكر الله، مثله النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. يعني فرق كبير بين الاثنين. ولذلك لما أتى الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كثرت علي شرائع الإسلام، لم يعرف ماذا يتبع، فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هنا لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لسانه يلهج بذكر الله، كلمات التوحيد، نعم. كلمات الاستغفار رطبا، يعني شيء رطب ما تشوفه، كان زرعة رطبة عايشة، نعم. لكن لما تشوف زرعة ناشفة محروقة ميتة، رطبا بذكر الله. الله، يعني ما ينشف لما الواحد يترك، يعني مستمر، نعم. يترك ذكر الله كأن الذكر ماء. الله. وجعلنا من الماء كل شيء حي. كأن سبحان الله ذكر الله حياة للسان. رطب أي مخلوق لما يكون رطب معناه في ماء، ماء دليل على أن هذا المخلوق عايش. فالسان لما يكون عايش مو ميت، سان ممكن يكون إنسان ينبض والسان ميت، إيه أكيد، لأن لما يكون الإنسان يهجر الذكر فيجف. إذا الذكر استثمار عجيب في اللحظات العمرية المباشرة. إحنا أول شيء قلنا إن أول فائدة إن الذكر يصلح لإعوجاج اللسان. النقطة الثانية إن استثمار الإنسان بطبيعته يحب الربح. في أحد في الدنيا يقول يا رب أخسر؟ في حالة الإنسان مجبول على حب الربح، والإسلام بشموليته وتفاصيله يقول للمسلم كلام بسيط، يقول له لو أنت اتبعت قوانين الدين الحق أنت ربحان الدنيا وبالآخرة، وإن ما اتبعت القوانين انت خسران في الدنيا والآخرة. والإنسان يحب الربح. فالإنسان لما يقول لا إله إلا الله إيش كثر أرباح الكلمة لا إله إلا الله، لا تعد ولا تحصى. بالتالي الإنسان يعيش في لحظاته في الدنيا يحرص أنه يحقق في مشروع حياته على ربح أقل تكاليف. هو اقتصادي. المسلم الذكي هو إنسان اقتصادي يعرف أنه يعيش في مشروع حياة، لازم يحاول دائما في هذا المشروع يحقق على ربح بأقل تكاليف، ولا يكون أداء نص نص أو يمكن مو سيء. فأفضل استثمار في مشروع حياتي من ناحية الربحية مقابل الجهد اللي أنا أحطه الذكر. لما أقول لا إله إلا الله إيش كلفني زمن؟ لا شيء. إيش كلفني جهد؟ طيب قارن لحظة المبذولة في كلمة لا إله إلا الله مع الجهد والطاقة الإنسانية مقابل الربح الموعود به، ما في نسبة بين المدفوع والمقبوض. فبالتالي الذكر استثمار عجيب ما له مثيل، شيء مو طبيعي. أيضا الذكر استثمار رائع في الفرص البديلة للكلام المباح غير المربح. يعني مثلا نعطيك مثال، واحد يقعد مع صديقة يتكلم له 12 ساعة عن أنواع السيارات. طيب أنت 12 ساعة أنت لو أخذت ساعة واحدة وذكرت فيها قريت قرآن أو استغفار أو استغفار أو تهليل أو تكبير أو تهليل أو تكبير ساعة، يعني أنت 12 ساعة قضيتها في المباح، لا أنت ربحان ولا أنت خسران، بس أنت خسرت شيء، خسرت الفرص البديلة. هل 12 ساعة هذه ممكن تكلم لك نص ساعة ساعة بأشياء تحبها، وال 11 ساعة أنت استثمرتها بفرص بديلة أفضل. فبالتالي الذكر استثمار رائع وين؟ في الفرص البديلة المتاحة للكلام المباح. يعني إذا مو غيبة عاد غيبة ونميمة وسعاية عاد هذه مصيبة، لأن احنا نقول إن الذكر استثمار في الفرص البديلة للكلام المباح. صحيح. شيء ثاني، ميزة الرابعة أن الذكر حماية للعقل من الانحراف الفكري عن مسار الاستقامة. كيف؟ وضمان وجوده في بيئة الذكر عن طريق سماع ذكر اللسان اللي يردع بإذن الله تعالى سلبيات الخواطر والأفكار في بعض الأحيان قبل اتخاذ القرارات. يعني نعطيك مثال، الواحد مثلا ما على كلمة جارحة من أحد ممكن يقعد كل وقت يحترق، يا ريتني جاوبته، إنسان ما يحبني، أذاني، جرحني أمام الناس. هذا الاحتراق الداخلي قاعد ياخذ جزء من صحتي، من وقتي، من استثماري في مشروع حياتي. فبالتالي أنا لما أحمي عقلي من الانحراف الفكري، بدل ما أقول أنا راح أشوفه مرة ثانية وراح أفشل أمام الناس وراح أجاوبه الطاق 10، هذه كلها عبارة عن انحرافات فكرية وضياع العقلي. لما أنا أقول استغفر الله، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به وفضلني على كثير مما خلق، الحمد لله يا ربي أعطيتني أهل ربوني على صياغة الكلمات الجيدة، الحمد لله يا ربي حفظتني إني أنا ما أجاوبه، استغفار، تذكر الذنوب، تذكر يوم الآخر، يوم العرض، محاسبة النفس، محاسبة النفس. الذكر هذا لما أنا أقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله، أنا لما أسمع نفسي حتى وأنا أحرك لساني أنا إيش قاعد أسوي؟ قاعد أحمي عقلي من إنه ينحرف في التفكير السلبي بالانتقام من ذلك الإنسان. وبالتالي من أجمل الأشياء للذكر إنه يحمي العقل من الانحراف. حقيقة علمية إن الإنسان داخله فوق 80% قوة سلبية. طبعا هم مو عارفين ليش. الغرب لما طلع الحقيقة العلمية هذه مو عارف شو القصة. يعني هذا مفهوم الخير والشر من عيد؟ لا، عندي قوة سلبية داخلية، مو موضوع خير وشر، خير وشر هذه حقائق. صحيح. إنما القوة الداخلية حقيقة هم مو عارفين وجدوها فوق 80%. ترى النفس أمارة بالسوء وشيطان وهوى، هاي كلها داخلي بس هم ما يعرفون يقولونها. لكن حقيقة الأمر، ولذلك صلى الله عليه وسلم قال الجهاد الأكبر جهاد الناس. أنا أدبها وأحاسبها وأعطيها حقوقها. فأنا لما أحاول أشغل لساني بالذكر مع أن داخلي يحترق، أحد أذاني وأنا أقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. فأنا شو قاعد أسوي نفسي؟ قاعد أهدي قلبي وقاعد أحمي عقلي من يروح في مجالات غير لطيفة. أنا لو ما في ذكر في نفس أمارة والشيطان والهوى يشتغلون، ممكن يجرفوني بأفكاري إني أفكر كيف أنتقم، وبالتالي خلايا عقلي طاقة عقلي راحت في أشياء تضرني. فبالتالي لما الإنسان عرف أنه يصنع كلمة جارحة صنعها في نفسه مو لغيره، ولما الإنسان يصنع كلمة جيدة يصنعها لنفسه. لو كل إنسان غير تفكيره، أنا أولكم، إن لما نسمع كلمات جارحة من الناس أنت أسأت لنفسك، أنت اللي جرحت نفسك، ما جرحتني أنا، جاءتني رقم اثنين، التجريح الأول نفسك، أنك ما استثمرت وضاع منك لحظة عمرية كانت عليك ملك، فأنت الخسران قبلي، أنت بتخسرني؟ لا، ما راح تخسرني، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. إذا أنت بتجرح جرح، لا تحرقني. فالإنسان العاقل يقول لن أسمح للإنسان الآخر أن يجرفني إلى مستنقع خطأه، هو اللي يخطئ وأنا اللي أنجرف، وهذا اللي يصير في حياتنا. كل إنسان عايش مرتاح تأتيه كلمة جارحة فيحترق، هو اللي مفروض يحترق، هو اللي صنع الكلمة الجارحة، هو اللي راح يحملها يوم القيامة على ظهره. ليش أنا أشيل على ظهري حمل مو أنا اللي صنعته؟ فالإنسان لما يغير طريقة تفكيره ويبتدي بعد استعانة بالله ثم بالذكر يحمي عقله، هني النقطة الجميلة، إنه يحمي عقله من شنو؟ من انحراف الفكري عن مسار الاستقامة. لأن إحنا شقلنا في دروس سابقة، قلنا الاستقامة ما هي إلا استقامة داخلية تتبعها استقامة خارجية. أستقيم بعقلي، أستقيم بقلبي، أستقيم بجوارحي. وبالتالي خطواتي تصير على المسار. صحيح. فلما أنا أذكر باستمرار أنا قاعدة أحمي عقلي من الانحراف للسلب. من أجمل الأشياء اللي ممكن الذكر يسويها إنه يهدي قلبي ويهدي عقلي. حتى لما يهدي القلب ويهدي العقل الإنسان يذكر محاسن الإنسان الثاني، يقول هو جرحني بس أنا ما أنسى لما كنت في المستشفى وزارني، ما أنسى لما انتبه لأولادي وأنا مسافر. يعني عملية الذكر تطفئ الاحتراق القلبي وتبعد عن الانحراف الفكري. أيضا الأشياء الجميلة في الذكر أن الذكر حماية للقلب من الاحتراق ومن الانحراف العاطفي. أيضا عندي انحراف عاطفي، الإنسان لما يكره، لما يريد أن ينتقم، لما يحقد، لما يحسد، قد تأتي كل هذه بسبب كلمة جارحة. ها؟ نعم صحيح. الذكر شو يسوي؟ يحمي القلب من الانحراف العاطفي والانجراف إلى هاوية العواطف السلبية. نعم. حقد وكراهية وحسد وغضب مذموم، وهذه كلها تميت القلب. ما في خلاف، يا ريت بس تحرقه وبعدين تموته. صحيح. تخليه يحترق بشكل غير عادي. إذا النقطة اللي قبلها ايش قلنا عقلي حميته عن الانحراف الفكري. صحيح. النقطة الخامسة نقول الذكر خلاني أحمي قلبي من الانحراف العاطفي، بحيث إني ما أصنع عواطف تضرني. يعني الذكر يحفظ عقلي من إنه يصنع أفكار تضرني، والذكر يحمي قلبي من إنه يصنع عواطف تضرني. نعم. فإذا جمال ذكر إنه يحمي العقل من الانحراف الفكري ويحمي القلب من الانحراف العاطفي. إذا فالذكر طمأنينة للقلوب وسكون لتلك القلوب وماء بارد للوجدان المحترق. يقول رب جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا الذكر ما يبارد، لأن إذا القلب كان يحترق الاحتراق المباشر إن العقل يحترق. إذا احترق قلب الإنسان أرسل الشظايا إلى عقله فاحترق تباعا، إلا من رحم ربي وكظم غيظة وبدأ يعالج الأداء الداخلي أو الميكانيكية الداخلية يعدلها بحيث أنها يؤدي كل جهاز توصيف الوظيفي بشكل صحيح. إذا ذكر الله ماذا يفعل؟ كأنه ماء بارد على القلوب المحترقة أو جهاز إطفاء. فلما القلب يطمن يهدي تباعا شي يصير للعقل إنه يهدي. ولما العقل يكون فيه بيئة نموذجية للتحرك راح يتحرك صح. لكن لو القلب يحترق راح يحترق العقل وراح يصنع كلمات محترقة، فيبتدي يصدر قرار العقل يقول أصدر كلمات جارحة، جرح الناس، أغضب عليهم، سمعهم كلام يأذيهم، جاوب الكلمة بعشرة، افضح الناس، اغتابهم، صرخ وقول فلان قال وافضح ولا تستر. هذا كله بسبب إنه ما في ذكر يطمن القلب وبعدين يهدي أو يهيئ البيئة النفسية للعقل لكي يصدر قرار صحيح. الاستفادة السادسة الذكر مدرب رائع. لما الواحد يريد أن يتقن شيء يقول أحتاج مدرب. أنت مثلا بتعلم ابنك السباحة تجيب له مدرب سباحة يدربه. شوف التدريب يعني يكرر له المهارة حتى يتقنها. واحد مثلا يريد أن يكون مدير جيد ياخذ دورات تدريبية في الإدارة. شوف مثلا واحد يريد أن يكون لاعب كرة قدم ممتاز يختار مدرب جيد يدربه على هذه اللعبة. إذا المدرب وظيفته أن يساعد على إتقان في المهارة المطلوب التدريب عليها. الذكر أفضل مدرب رائع لجارحة اللسان ليصبح ذكر الله تعالى سجية عند الذاكر. جمال الذكر أنه مدرب يقول حق الإنسان يلا عندك 10 دقائق في السيارة، يلا اذكر أنت في الأسانسير، اذكر أو في الانتظار في المستشفيات، أو أنت في الانتظار في المستشفيات، أو ساعات تروح تعزي فعزة أنت فأنت قاعد ما عندك شيء. تذكر موضوع الانتظار هذا يعني يأذي الإنسان. كل الناس يمرون في الأشياء هذه. انتظار في المستشفى، انتظار في في الوزارة، انتظار في ساعات الزحمة، الزحام. ساعات الزحام صدق أقول لك شيء، حتى ساعات لما نشوف إنسان يحترق ويرسل الإنسان الثاني قذائف احتراقية من الكلام الجارح. صدق لو ذكر بقلبه رح يهدي. الله أكبر. فالذكر مدرب رائع يخلي الإنسان يطلع منه الذكر سجية ما يفكر كالذكر، فهو مدرب رائع لكي يجعل اللسان يذكر الله عز وجل سجية. أيضا النقطة السابعة، الذكر جهاز يساعد في طرد الأعداء من شيطان وهوى، ويلجم النفس الأمارة بالسوء ويدخلها قصرها المنيب اللي هو اسمه وإن لنفسك عليك حق. جهاز الذكر من جماله إنه يساعد في عملية القيادة الداخلية للإنسان. ما أقدر أقود نفسي، نقول دائما كلامنا من قاد نفسه فقد قاد العالم. فالقيادة الداخلية لا يكون أن تتحقق إلا إذا طردت الشيطان من مجرى الدم، وإذا طردت الهوى من عقلي، وأنا نفسي الأمارة بالسوء أعطيها حقوقها وأطلب منها أن تلتزم في القصر المنيف وأن لنفسك عليك حق. الذكر كجهاز يساعدني في عملية قيادة الذات لكي أستطيع أن أقودها إلى ما يصحها وما ينفعها في الدارين. إذن كما ذكرتم نايف أن الذكر هو حياة للقلوب، والذكر كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هي حياة فارقة بين الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه. ولذلك لما أتى الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يقصدون أهل التجارة وأهل الأموال، يتصدقون بفضول أموالهم. فقال إذا صليتم فسبحوا الله 33 وكبروه 33 وسبحوه 33. يعني انظري هنا كيف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدهم إلى عمل بالفعل لا يكلف ولا يأخذ منهم وقتا ولا جهدا، وبذلك يصلون إلى درجة التجار ودرجة هؤلاء الذين لا يتوقعون أن يصلون إلى ما وصلوا إليه. يعني هنا الذكر كما ذكرتي له فضل عظيم وله أجر كبير. ما في غلاف إن الذكر جهاز رائع وإحنا لاهين عنه. ذكر شيء عجيب، استثمار وتدريب وحماية وصيانة وصناعة، شيء عظيم. هو صناعة وحماية واستثمار بالفعل وتدريب. فنسأل الله عز وجل يجعلنا من الذاكرين. اللهم آمين. اللهم آمين. وإذاعة الكويت والمجتمع خاصة أمة الإسلام عامة.